الحمد لله وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مجلسنا الثامن بل التاسع من مجالس مواعظ القرآن التي نعقدها نهاية كل أسبوع في يوم الخميس والجمعة والسبت بعد صلاة العشاء لمدة 5 دقائق ونحو ذلك. مجلسنا هذه الليلة بعنوان حكم نسيان القرآن. يتبادر إلى الذهن حينما يذكر الإنسان مثل هذه المسألة من يتفرغون لحفظ القرآن، وربما لا يتفطن البعض ممن حفظ القرآن في صغره أو حفظ بعضا من القرآن أنه مشمول بهذا المعنى، بمعنى الذي لا يحفظ إلا قصار بعض قصار سور جزء عما هو أيضا مشمول بهذا الحكم الشرعي. لما عد أهل العلم أو لما خصوا هذه المسألة بمزيد عناية لعظيم وإجلال مسألة حفظ القرآن العظيم، وإلا لما أفردوا لها مسألة تتعلق بحكمها. ولذا ذهب طائفة من أهل العلم ومنهم الشافعية على أن نسيان القرآن من الكبائر، لو نسي بعض القرآن أنه يعد من الكبائر، وجمهور أهل العلم على أن نسيان القرآن ليس من الكبائر ولا يعد معصية، ولكنها شبهوها بالعقوبة الإلهية، لأن الله جل وعلا حينما يمن على الإنسان بأن يحوي قلبه وصدره كلام الواحد الديان ثم بعد ذلك يتساهل في التفريط في نسيان هذا الكلام العظيم، فهذا ولا شك عقوبة. ولذا جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وجاء في لفظ لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. وأهل الإبل وخاصة أهل البادية أو المهتمين بالإبل ونحو ذلك يعرفون معنى هذا الحديث الشريف، أن الإبل تحديدا إذا تركت وترك خطامها ذهبت ولم ترى إلا في أماكن بعيدة. بل قرأت يوما أن أحدهم ترك ناقة له دون خطام فلم يجدها إلا في مدينة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هذا الحديث النبوي هو يذكر معجزة من معجزاته، أن الإبل تحديدا إذا لم تقد بخطام ونحو ذلك فإنها لا تستطيع إدراكها بعد ذلك، بخلاف بقية الدواب والماشية كالغنم والبقر فإنها تجتمع على بعضها ولا بد أن يكون لها قائد، بخلاف الإبل التي تتفرق في الصحراء ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أشد تفلتا هذا القرآن الذي حفظتموه في صدوركم من الإبل في عقولها. وجاء في الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما اتفق عليه الشيخان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقول أحدكم نسيت القرآن بل نسيته. وما الفرق بين نسيت ونسيت أو أنسيت؟ الفرق الأول، الفرق بين المعنى الأول، إذا قال أحدنا نسيت القرآن أي نسيته من تلقاء نفسي، أما إذا قال أنسيت أو نسيت فهو بفعل فاعل، وهذا الفاعل من هو؟ إبليس، وهو الشيطان الرجيم. ولذا قال أهل العلم أن نسيان القرآن هو عقوبة إلهية بسبب تفريط الإنسان في تعاهد هذا الكنز العظيم. بعض الناس إذا علم أن نسيان القرآن ليس بكبيرة وليس بذنب تساهل في التفريط، نقول لا، بل هو عقوبة إلهية وحرمان من الرب جل وعلا، كما قال سبحانه: نسوا الله فنسيهم، وفي آية الحشر: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. بالتفريط، بالإهمال، بالفوضوية، بحصول التفرق والتشتت الذهني، وهو ما يحصل اليوم لكثير من الناس، لا يعرف أين يذهب وماذا يأكل وماذا يشرب، لا يستمتع بلذة، إن اشترى سيارة لم يستمتع بها سوى أيام، إن كان في نعمة وفي أمن وفي رغد وفي صحة لم يلتذ بهذه النعمة، تتشتت عليه النعم لأنه ركز قلبه على الدنيا. وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله. وجعل فقره بين عينيه، فهذا أيضا من العقوبات الإلهية. فلا يفرط الواحد منا في مراجعة واستذكار كتاب الله إن كان حافظا له كاملا، أو في استذكار ومراجعة ولو جزء يسير منه. عامة الناس اليوم يحفظون قصار السور، يحفظون بعض المواضع من القرآن كآخر البقرة أو آية الكرسي أو سورة الكهف مثلا، أو بعض آيات القرآن كسورة ياسين، عليه أن يتعاهدها، لأن في معاهدتها أو تعاهدها أجر ومثوبة ورفعة وعلو درجة وبركة على الوقت والصحة والعافية وما إلى ذلك. فالله تعالى نسأل أن يبارك لنا في علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.